سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. والضحى على من سبا من سكالنكي أهيكالي والها وحتولا من بنين النوتو ولمو تلبلو مومي بيتي. والليل إذا سجى على من سبا من سكالنكي أهيكالي سولا نادي بيتا. ما ودعك ربك وما قلى إتكي لابا إمارغو ميتوجي أمي كون هواهيولا دوغنديما. وللآخرة خير لك من الأولى لآخرة لولمو ولحفظا إتكي لايين حسيا دنياتي. ولسوف يعطيك ربك فترضى سنين إمارغو سيسو إتكيلا نمو نونولا لآخرة لولمو من بلا دنيالا. ألم يجدك يتيما فآوى فإمارغو ميتربان إمو كيلون دينتي أهي سمبي أفاوكان أهي كانتا. ووجدك ضالا فهدى اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أهي ترى إمالون ممو كتابوتي إمالون ممو لمانياتي أهي لالون فنة إتما من لنن أهيكم بندي بارا نمالما. ووجدك عائلا فأغنى أهيتك لا ترى إبي فخاريار أهي بنايا وصولا أني صبروا. فأما اليتيم فلا تقهر إتكيلا إكانا نويتا اليتيمولا ممو كيلون دينتي هكو جهو تلينالا. وأما السائل فلا تنهر إتكيلا صلى الله عليه وسلم إكانا ترالا لكا أدمرندي إها حاجو جارة. وأما بنعمة ربك فحدث سمون إمارغولا نيمولا أها منكين إتكيلابا صلى الله عليه وسلم.